أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ لبدء، لابد أن نحمد الله سبحانه وتعالى إذ قدر علينا أن نلتقي بهذه الوجوه النيرة المستنيرة إن شاء الله بنور الإيمان في هذا المسجد العامر. نطلب سبحانه وتعالى الله يقبل السجن وفقنا لما فيه الخير. في هذه الليلة سيكون الكلام حول موضوع حساس ومهم، إلا يهمنا جميعا صغارا وكبارا، رجالا ونساء، خاصة الشباب. هذا الموضوع لابد من أن نعلمه، إلا جزء من كياننا وأصالتنا، والأمر يتعلق بتاريخ المذهب الإباضي. العالم الآن قد تحول إلى قرية بفضل وسائل الإعلام والاتصال، وهذه الوسائل حتى تستغل الاستغلال الدوحدي تكون تعود على صابع صاحبها بالنفع، حتى لا قدر الله أساء استغلالها واستعمالها تكون وبالا عليه. أن إلا أن يبثوا من إباحية وأفلام الخلاعة كاع ميد لا نسم لي حاشتني تحرمت، ماشي كذب عليك كذب باللي يتسم الحكم من حاشتني بلأنها حرام. بني هدا يهدا وسي الله والعيد بالله إلا مصر على هذه الكبيرة، وهي النظر إلى ما حرم الله. بني النجا أديق قيم أولنغ مع هذه القنوات الدينية إلا تبت أنواع البرامج تعنى بالجانب الدين، لا تبت آراءها العقدية والفقهية، كذلك الفتوى. ربما من شرعي يوم منفر في إحدى لقاءات سيسي والحولة ضرورة الجمع بين الإيمان والعمل، لأنها هي عقيدة الحق والاستقامة الموافقة لصريح القرآن وصحيح السنة. يقع يا أول في هذا الموضوع الحساس والخطير، انشر لي هذه المسألة المتعلقة بلدم الله يتبع. ربما ما يبث وما يشاهده لا يعرض في قالب مشوق مؤثر، الشيء وسيلة يظل في التاريخ يحفظ السلم ذهب إن شاء الله كما سيأتي اللي تبنى على قنطرة صحيحة، تخولوا كما سيأتي إن شاء الله قبل أن تفخ في التفصيل بالتنسيو حول هذا التاريخ ما حول هذا المذهب، واللي زنط عن ديق الحد هتر. الغرض النغو هو أن نعلم أنفسنا ونذكر أنفسنا وأبناءنا، ولد حد يدسني من أن يمنع في الكلام حول ما له علاقة بنا، أدي قيم الطعن في الآخر وهو عند ذلك لن يزمن نحذر السيس. إن هذه قنوات تتبت، كل قناة لها مرجعية فقهية وعقدية، لا يس كل حد يخدم خدمس، بس حوني لن يتبع هذه القنوات باتا إلا محصن شيء لا يتغرب قاع وسيلة يتفرج قاعدين الجمال يغرب له يعاد والدين لا يؤخذ بالعاطفة، لابد من البحث عن الدليل. اش صغرت ما يؤثر فيك التدمع تطش تبعدني لا يقال دون ان تعلم ما قاله ائمتك وعلماؤك، خطرت لكيد مقلد والتعرضت يا اخي الى درجة الاجتهاد سواء المقيد او المطلق، المهم يقنصب من الشريعة الا يتشت يتميز اتنى ان اعزمني على صواب ونغلط ديغل تيرض مستويه، فأنت عامي ولو كنت مثقف لك درجة علا عليا في الجامعة مهندس أو طبيب ولا أدري، ديما بالنسبة للميزان الشرعي أنت عامي كعوسي لا شخص اختصاص في الشريعة تضلع في العلم الشرع فهو عامي من دون المصطلح المعنى الموجود في الشريعة. إعاد إذن لابد، ما هو السبيل؟ ما هو الحل؟ توس الجهد كمل الأخ أو المذهب إلا منذ ظهوره إلا يلاحق وقد شوه تاريخه ونسب إلى الخوارج من حل آخر في بعض الجرائد، لكان نعزم هذه الترهات وهذه الأكاذيب. لكي نرد على هذا الأمر أوصل عصبية أوصل طن مغ دقطع وسيلة خلفنا، لا كلها أمور لما نربط نحم معناه ابتعدوا عنها كما سيأتي، وإنما إذا أردنا أن نوضح المسألة فلتكن في جو هادئ يسوده الاحترام والنزاهة العلمية ولدني لا يخلفتش في الرأي. أما لا يعتقد شكل الاعتقاد إلا كذب باتي إلا منصف معتدل من لا تنقش بالدليل دون نرفزة ولا تحامل بتي لا مستعد تقبل الحق شيء أدقنا، فربما يتبع أقل قليل أدي سيودتش أولا وحدي. وهذا الذي مثلا شكل مثال بسيط مثلا من لحد وخاصة العلماء بالدرجة الأولى هم القدوة، دكتور وهبة الزحيلي أحد العلماء المسلمين له عدة مؤلفات في التفسير سميت تفسير المنير، كذلك موسوعة فقهية فقه الإسلامي وأدلته، يألفوا الكتاب الفقه الإسلامي وأدلته في عدة أجزاء سد وضي المذهب الإمامي نسبه إلى الخوارج السول أي لن معناه لاك ما قاله الآخرون الذين سبقوه. قدر ربي أدي حضر في عمان في إحدى الملتقيات تبين الحقيقة قاعدين عزمني لأن حضر ندني توشس مجموعة من الكتب مراجع عباضية أو نعزمه ليحترم نفسه كعالم إضال يخزر القد قاعدين لأن ينال الغلط دون خوف ولا وجل، وهكذا النزاهة العلمية أي لا نجار الخوف من الله. سيعاود الطبعة الثانية لهذا الكتاب أديري أدي في الهامش معنا أبدأ أنت في الجزء الأول من هذه الموسوعة السؤال حول المذاهب الثمانية المذاهب الأربعة كمل درس المذهب الإباضي وبعض من المذاهب الشيعة. يعرف في مار المذهب تعريف معتدل يبين أقضى على الهامش وهذا وأعلن رجوعي يعني قلنا لك يا ربي يواني لك غفصا في الطبعة الأولى هامي لأنه قد تبين خطأي معناه يقنع يفهم ولا بالتولي تبع شيء أديوش تفسيرات مقبولة يواني لان نخالفه فيه. من ذلك قضية يذكر لأن لا يؤمنون برؤية الله والتبن برؤية الله، وهذا الذي نعتقده يشو تفسير حرصا منهم على تنزيه الله سنة الحريصين نزها رب سبحانه وتعالى. وكمثال لعالم معتدل النقل لعالم متعصب من الخليج وذكر اسمه بلغ به التنطع وللأسف ليتفسر سورة المطففين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم الإباضية لأنهم لا يؤمنون برؤية الله. رقبة الطعن رقبة الفرق جار حد يعني الله حد معتدل منصف يفهم نبين زبي الدليل هذه قناع عاد انت يدفع. وبالمناسبة هذا الكلام ماذا نغمض الأفهم ونقولها بدون عقدة، لا عقدة نقص ولا عقدة استعلاء، خطر متوضح النمر في قلب معتدل. ولو سليت خلفتش في المذهب أدي سل أدي فهم إن شاء الله هذه قناعة معناه إن شاء الله هذه السلسلة يتروان نظ دو سليت سليان سواء كان إباضيا أو غير إباضي وسل معتدل مغلى مستعد. والحمد لله المنصفين والمعتدلين من إخواننا المالكية إلا نتعاشن مع نغداني أما عبر التراب الوطني لن ديسن علماء أجلة لن تبين الحقيقة دفع نخن يقن من الطاعنين يسيو النشرة بعد أرى تطعن في المذهب الإباضي في أحد الجرائد أدى سجن عالم من إخواننا المالكية ها يضال يفهم يعزم التاريخ أدي الغفص أدي بين باللي لا فرق بين المذهب المالكي والإباضي لن تمعاشر في شمال إفريقيا ونتبرأ من التعصب والمتعصبين لكن نتمل أن نوضع المستويه كل حدا دي حارف في المذهب بس وإنما أدي عاد احترام متبادل طبعا قاوسي إلا عاقل ها إلا بد أدين الصواب. وقبل الدخول في التفاصيل فيما يتعلق بتاريخ الإباضية هنالك بعض قواعد وأصول وضعها أحد مشايخنا إلا أن طلب ربي سبحانه وتعالى لا أتي شفع أنني قاع أمين الشيخ بن الشيخ محمد الشيخ بالحاج المعروف بالشيخ بن الشيخ شفاه الله موسوعة علمية من أساطين العلم ومن علمائنا الكبار في هذا العصر قاعد يتخزر من طبعا ما تسلم الدروس بعدي شفاه إن شاء الله يوري كتاب قيم في هذا الموضوع. وبالمناسبة من بين الأسباب اللي جعلت البعض منا إن شاء الله نتعمم جهلا تاريخ نسن لا من حيث ربما مذهب نسن لا من حيث العقيدة ولا من حيث الفقه ولين قرر سلاد أددوا عالم العلماء هل أقل هذا سي مطلع ربما دي من لقى ما أحد يتناقش وتنسمة تدي جو هذا ما كان ينبغي كان نضيع أوقات كثيرة فيما لا يعني نضيع مبالغ ضخمة في شراء الجرائد يوميا مثلا لمتابعة الأخبار محون سوس غال الجرنال كل يوم أحسن قال لك سيل مع سيل يجيب قطرة مع قطرة يجيب سيل ولدي تيس البالس أدي كون إكت مكتبة منزلية أدي صق أدي شجع لمشايخ إلا نتألف بعض الحموم وتنجتني مردي ودقيما كذلك المثقفين خريجي الجامعات من الأساتذة والإخوة الدكاترة بطني حلو إن شاء الله يكتر سيس إن شاء الله خاطر لابد من هذا المستوى لخدمة الأمة والمجتمع والعلم وكذا لن تألفن لن يحققون الصح أو سلك كان نساغ هذه المؤلفات لغمغ مكاتب منزلية ثلاث حويف فنون من العلم تفسير مثلا حديث شرح أحاديث فقه تاريخ عام إسلامي وتاريخ إباضي ربما يلتفت ليساغ بعض مجلات رياضية بعض مجلات طبية لا يحفظ الكثير من الأمور التف مثلا كشاب انا لا يحفظ الانديه واسماء الانديه واللاعبين، قالوا نيزالديني نيزالديني وشي ناس كذا الى تراديني كذا وكذا، دي يحفظ كاع اجيب كاع اتصلتنا هؤلاء اللاعبين في كره القدم. بصح السين مثلا من هو امام مذهبك؟ لماذا يسمى مذهبك بالاباضيه مثلا؟ لماذا تنسب الى الخوارج مثلا؟ شو السن؟ لماذا مثلا ونتشمري فاسنا مثلا زلات مثال كمثال هذه المسائل الفرعيه وغير ذلك والسنة وما كان ينبغي. ربما الامور الدين دنيت واللي سمى حد يجهل ليس هي المخص فيما له علاقه بدنياه سواء كانت تجاره ما غير ذلك، ماذا به قاعد السنان الا في اختصاصه. ادي قيم ما له علاقه بدينه بعقيدته باصالته بتاريخه بمصيره الاخروي. اسيدي لك تبع دون مذهبه عند بريتشي الجنه او النار، يزمع تسند باللي يزمعنا تعد مقتنع باللي هو المذهب الا شي سوى الجنت داك كتظلد ماشي طغى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تزومد كذا وهكذا، لكن تعتقد الاعتقادات الصحيحه. مثال الا قلب التلاميذ يشرب بيبسي فهمت حتى طلت تخزرت تجالس العلماء شرط فهمت تسولت جانب التفت قد قنع بالقشور وغفل عن اللب. ونديك القوس فتحت نيخ الشيخ من الشيخ شفاه الله وحفظه يالف عن الكتاب طبعا مهم يتحول ياول الكتاب ويا يسمى يسوى ان هذه امتكم امه واحده على الحق والاستقامه. السيو اللي حول على حول الاباضيه حيث العقيده والفقه والتاريخ اول ماني قبل ما يغوص في هذا الامر السيول حول مجموعه من قواعد واصول ان مسلم كنا طبقنا هذه الاصول لما راينا مسلما يكفر مسلما خطر الله البعض. وهذا الذي نعيشه في العالم الاسلامي للاسف سوى مني اولو هو اللي موجه غير شنو مركا اباضيه ولا وسيله تسلى سواء كان مالكيين او غير ذلك كاع كانوا معنيين كامه واحده يمسلم خطر بيننا انما المؤمنون اخوه اننا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انني كذلك بعد ايات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وهدورا واولئك لهم عذاب عظيم. التفت البعض من المتعصبين وهم موجودون في كل مذهب تجن من مذهبهم هو الحد الفاصل بين الكفر والايمان. تبع المذهب النطلق يدي مسلم والتبيع لك يدي كفر، يجعلون من مذهبهم الحد الفاصل بين الجنه والنار، لكن تبع من مذهبه اتت في الجنه والتبيع انشان جهنم والعياذ بالله. اسمعني تبينا موني قعدت الا يقن الدليل يصح ما راك تعتقد يا اخي باللي ان مذهبك سواء كنت اباضيا مالكيا شافعيا حنفيا حنبليا شيعيا زيدي او جعفري وغير ذلك باللي المذهب في اي مساله سواء لها علاقه بالعقيده او بالفقه لكن على حق وهو سقطع دعاير دولعان اما هذه التفرقه كلمه اهل السنه والجماعه مذاهب سنيه ومذاهب غير سنيه كلها من وضع البشر. بالتالي الاشرع بين بالدليل الدليل تدي السول وهو السب اما الشتم اما الحقد لا قل هاتوا برهانكم. يعاد التعصب المذهبي عاد يصل المسلمون في هذا الزمن الى الاقتتال عاد نقن بعضهم بعض للاسف كاك تقدر بالتالي تصرف العالم يخالف في المذهب لا يستنق والعياذ بالله يعلن عليه الجهاد ونعوذ بالله من هذا. يعاد سمني خيرا قبل أن أبدأ في الكلام حول تاريخ الإباضية الكلام حول هذا الأمر. من هذه الأصول إلا يلزم في مسلمين الدولة الغرس هذه الأصول أتسلم لي جميع الخلائق سواء كانوا إنسان أو جنا كلهم متساوون في عبوديتهم لله قعلان ديش مجان رب سبحانه وتعالى وكلهم عبيد لله ربي وهو المعبود المتعالي ربي بتنينا يا أيها الناس وللنيدان يا أيها الذين آمنوا لأن الأمر إلا يخص طبعا الإنسانية جمعاء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بشينا الشيخ دني ولني ولم يقل لتفاضلوا خاطر أنت من المذهب الفلاني من العرق الفلاني سواء دملال مغدز قوار مغدبر شال مغدورة سواء كان عربي مغبربري وغيرها من هذه المميزات جعلها الله سببا للتعارف بعد مني بتي اللي يقن التميز ما يكتل فضالية إن أكرمكم عند الله أتقاكم بغض النظر عن لونه وعن عرقه وعن مذهبه وعن موطنه تين قاع لاش غرسنت الميزان عند الله وإني لا يقدر ربي وجار أندوني لن له الكرامة من الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الرسول صلى الله عليه وسلم دبين هذه الحقيقة إن الشريعة أخذوا من القرآن والسنة المصدرين أساسيين التشريع صريح القرآن وصحيح السنة إلا يدعو إلى هذا أديني صلى الله عليه وسلم في آخر وصية يوصي بها قومه وأمته في خطبة الوداع المشهورة إن الله قد رفع عنكم نخوة الجاهلية والتفاخر بالأباء والأجداد أو الأحساب والأنساب كلكم لآدم وآدم من تراب ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى التقوى هي المحك إذن الأصل الأول أندو على القرآن أن رقبة طريق ربي في هذا الأمر إن أكرمكم عند الله أتقاكم بغض النظر عن مذهبه إذنوسي لا يتحامل من لا يتقاتل والعياذ بالله ما ضيش الحق ما سبب يطعن أمني ومن هذا الذي وقع عليه هذا الظلم المذهب الإباضي دي غلوسي لما وصل لهذه اللحظة أتنسب الخوارج ظلما هذه الفرق الخوارجية ثلاثة منقرضة الأزارقة والنجدية والصفرية كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله طيب من نفهم ذا وحدي ويسير لولي في بزمد يفهم والحمد لله الأساتذة في العالم والدكاترة سواء كانوا إباضية وغير ذلك لن نشر هذه الحقائق الأمور لم تبدأ الحمد لله تتضح وتعود الأمور إلى نصابها. الأصل الثاني إلا يزمتنا السن كمسلمين باللي لخلاف اللي تقع جرمي الدن دي قشرة إلا ضروري دني جربي طبايعا بني آدم هامي خاطر إلا لاختلاف الميول كل حد يتملغ لي قنشرة اختلاف في المواهب كذلك القدرات العقلية والمدارك العقلية كل نعزم اللي يفهم لا يود الريني ولا يود بس خالف تعرف كان سوال سين عزم لن تحترم من إيمان سن تحترم من علم سن. هذا الاختلاف يعاد ولد تعدد الفهم. يصار يموني في زمن الصحابة رضوان الله عليهم معنا قضية بني قريظة الناس سيدنا محمد الصحابة صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة قبيلة من قبائل اليهود. وسي معنى إلا يؤمن معنى بالله واليوم الآخر هذه الحكة ظلت نطاق زين بني قريظة إلا وسي يفهم باللي المقصود خفت جريت نوم عالت شكت الحكم طاق زين دينات وهو الراجح. خاطر بينا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتاب معنى فرضا كتب فرضا كتاب ناني فرض موقوتا له وقت قال قنبلة موقوتة لقدر الله معناه معنى كتاب موقوت له وقت معلت نخف انت جريت نسن الحكم طاق زين دينات. جماعة أخرى من الصحابة وهو بهم دوخرا ظلت تكسلا مقتهونا إن صحت العبارة جمدوا على ظاهر النص. الصحابة من زوال غاصوا إلى الأعماق إن الرسول ينولوا شي لغرنا القرآن ما لغرنا الأحاديث المنطين للرسول يطمرنا باش كان نحص ظلت ما لا أنخف مقصود معنا خف التجري تنوم هنود مقصود. البعض من الصحابة إن المدني إنا ينغموني ولبت يزول وقت نطاق زين أبريد ونتظلي أهلتنا وديني ملا قرابة لنا تصور ديني زول ديني العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذا الأمر كما تقول الرواية وسن يحمق ما وسنيني أيوة وسيلة يزول تقزين الوقت عنده الأصل بارك الله فيكم بس هو سيلة يوخر زلت والقصير غضموني تغلطم ما حقكمش لا ما دنيت نسنت. لذلك هم طبعا الصحابة علماء ننتبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك العلماء الذين جاءوا من بعدهم ما هؤلاء أئمة المذاهب كل اللي يجتهد على حساب اللي فهمت ربي فأوجد آراء كل هؤلاء الأئمة أئمة المذاهب وللي يميل بالنسبة اللي ميموت عدن أدس نمد بعد أسد نسبة تلك الآراء معنى أجمع تلك الآراء التي تحققت عنده وصحت أدي أتعد المذهب مع عندي قنوب ريد فينسب إليه. خاطر ديس مذاهب باقية موجودة مذاهب معروفة الآن ديس بعض مذاهب منقرضة مثلا مذهب الطبري مثلا مذهب ابن حزم الظاهري من المذاهب دوبنيا انت من اللي يقن إمام من هؤلاء الأئمة يكرمت ربي بمجموعة من الطلبة والتلاميذ بالعلمس نشرنت شيء أصدمنا البقاء والاستمرار بالطيوضة مع جماعة من الطلبة مغلدي الذي لا ضعيفة والاجتهد ونشط في نشره شيء يدي دوبيا بوفاة إمامهم بوفاة هؤلاء الناس. إذن هذا الاختلاف دني جربي ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مقول تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم معنى هذا الاختلاف الموجود في الخلق وفي الكون إلا أديبين كذلك حتى الاختلاف في القدرات والفهم سمني أخي والقلق وسيلة التو البلس همي اختلافته همي المذاهب همي أموني همي هو المذهب يقل وسيلة يدعو إلى ما يسمى باللامذهبية وسيلة يدعو إلا إلى اللامذهبية وني أسنني كمل عاود كمل عزمت خاطر التيمان سمي الله وسيلة لا يعترف بالمذاهب لا يتبع قن الرأي أتبع الرأي إني مغل العالم النية هذا المذهب يعني وإنما تسميت يعني لكن تخيري قن شيخك اتبعت أتبع النية قد جعلت من آراء ذلك الشيخ مذهبا تتبعه هذه نقطة. أصل آخر، الأصل الآخر أن في هذه المذاهب الموجودة والمنقرضة، وكان نبحث أندرس أدن بكل مذهب من هذه المذاهب، سواء مذهب الإباضي المالكي والشافعي الحنفي وغير ذلك، نعود إلى الأمهات، معنى الكتب المهمة والمراجع المهمة في أي مذهب. المخمخنا الوقت مع تلك الكتب النفس كل خلاف إلا أضي الصوب مدن باش قاعد نقن بعضهم بعض، مصيبة دا كل قن النفل يخسر القضية تنسي كتلي سجل جانب لي يخسر سجل جانب، واني يوضع الحديث اني ابن اغفص الرئيس وضع ابن الزيوهر يقني ملاقى مع الصحابة يبي يخسر الحديث، ربما مجموعة كبيرة من الصحابة مثلا نسيت في شهر الإشراع إمام المذهب هو أبو الشعفاء بن زيد، تحقيقا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، إن أدركت سبعين بدريا، أدركت سبعين بدريا فحويت ما عنده من العلم إلا البحر الزاخر، ليس سوى من باب تحدث بنعمة الله. ملاقيه مع سبعين صحابي من أهل بدر، خاطر الصحابة اللي ينقسمون إلى طبقات، معناه إنني لان يمزوري لان شرك في غزوة بدر لا غرسل القراب عند الله وعند الناس، ما لم لقيه مع سبعين واحد بخصيص، فحويت ما عندهم من العلم غيقنوا النجمة بقعنا غرس، وهو عبد الله بن عباس بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. هامي أطرندوني لان إلا يدعو ياس الرسول بالبركة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أربي والفقه في اللغة معنى الفهم، سفهم طربي الأمور الدين ترزق داز أشرح القرآن، سمني يسمى بترجمان القرآن. اللهم بعض من الأئمة واللي تمنقي مع العدد مني من الصحابة الأحاديث اللي تقيد مغرس الشهيد ابن الرئيس رفسد قال لي لا نشغل الدليل إلا يجتهد، ثم ندي قال الخلاف شاهد بتنبحت كاع في كل هذه المذاهب ونتفق الاختلاف إلا ندوش الحقيق المذهب باللي لتباعس أدعى لنا الحرب على مذهب آخر، قال يحلي رنس لا قدر الله كما نرى ونسمع في الأخبار. والرسول صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بهذه المسألة وحكم على فاعلها بالكفر، بتديني صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تولهت ألا عدي تقول من بعدي الكفار نقل بعضكم بعض، والعياذ بالله عند لا يتقى والعياذ بالله وينجى. كمل هؤلاء الناس وسيلا ينقم سلم نعيذ بالله لشي كتليتي الا ربي جروديس مجموعة من الوعيد مثل تهديده لمن قتل مؤمنا متعمدا، ان البعض من المسلمين في هذا الزمان قد استهانوا بهذا الوعيد واللي طلعنا في الحساب جهنم وغضب عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وكانه شربت من تصمت ومن يقتل مؤمنا والعياذ بالله. سمني لابد من العودة إلى الأصول، بداية من القرآن الكريم إلى فهمه فهما صحيحا، بعد مني ما صح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا طبعا أصل من الأصول. كمل ما ذلك نستوي حول هذه المذاهب، أتنف كل هذه المذاهب الإسلامية متفقة في أصول العبادات ومتفقة في أصول المعاملات، كل مذاهب الإسلامية قاع غرسن خمس صلوات ونسلق المذهبين أربع صلوات، كذلك فيما يتعلق بالصيام قاع غرسن يعتقدون بأن الله فرض عليهم صيام شهر رمضان، ربما يختلفون في البداية والنهاية ولدن إلا يختلف في هذا الأمر، واللي يلبس في الليل لا يتتأس من رمضان، لا يلبس في الليل أسني لا من شعبان مثلا، خاطر لا يعتقد بأن الصيام فرض في رمضان. ونسلك لنا الصيام إلا هو ركن من أركان الإسلام في شهر رجب موضوع القعدة المغشوال قام التفقين بالليل في شهر رمضان، تعطي للزكاة كذلك ووجوبها وأعطائها، تودي الحج قاع يطوفون حول بيت واحد في صعيد عرفات بين الصفا والمروة وغير ذلك، تلقى موحدين لباس واحد الإحرام. إذن بالتدريس بعض اختلافات فرعية هي لا تؤثر، هذا فيما يتعلق بأصول العبادات. أدنس إلى أصول المعاملات فيما يتعلق بتحليل الحلال وتحريم الحرام، كل هذه المذاهب لا تعتقد بأن الطيبات من الحلال، سواء كانت مآكل ملابس مشارب مساكن مراكب وغير ذلك، أنواع الزينة والطيبات من الرزق. قاعد تفقد بأن الله قد حرم الخبائث وعلى رأسها الخمر وما عطف عليه من الميسر والأنصاب والإزلام والميتة والدم وغير ذلك، طود السرقة والربا والقذف والزنا وفحش الشذوذ النواط والعبلة وغير ذلك، قاعد تفقد على أن الأمور محرمة. وسل ولاستعرف بهذه الأصول المتعلقة بالعبادات أما بالمعاملات يفصل ملت بس حتى انت قاع متفقين. إذن سمعنا الدوني ما سنع الطعن لبعضهم بعض، ما قطعن لبعضهم بعض. والقرآن يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أما وأنا ربكم فاعبدون، هاد فلابد هذه بعض من الأصول مثل لو انتشرت بين المسلمين لا زال عنهم هذا التعصب. الطفل مذهبك سواء كنت عباضيا مالكيا وشافعيا، وإنما تكف لسانك في الطعن تقصد بلي تلكد على صواب مغوه، طبعا ما تبين لمدن بلي تلكد على صواب وسوحمق سوحمق مغطعن لا، وإنما بتقديم الدليل في جو يسوده تسوده النزاهة العلمية، خل نشهد الأمر لأهل الاختصاص وكل من هب ودب هذه السيول في هذا الأمر. والكلام طبعا إلا ما زال متواصل حول هذا الموضوع، ربنا يفسر إن شاء الله يوفقنا لما في الخير والله أعلم. طبعا هذه واحدة نقسم إن شاء الله القرآن يوم الليلة ودع من سورة البقرة سورة العمران النساء المائدة الانعام سورة الأعراف الانفال والتوبة من سورة يونس للرعد ابراهيم للإسراء من الكهف الأنبياء من الحج الى الشعراء من النمل الى لقمان من السجدة الى فاطر من ياسين الى غافر من فصيلة الأحقاف محمد صلى الله عليه وسلم إلى قمر من الرحمن إلى الصف من جمعة إلى نوح من جن إلى الخاتمة ربادي قبل اللي قلت نبيه ذا متعلق وسيلة يسجل طروس في مشروع الصلاة متعلق بتغريفت إلا تحت إشراف جمعية إصلاح لأرس إن شاء الله إن شاء الله الاجتماع على الساعة الخامسة والنصف أولياء التلاميذ أشتاء إن شاء الله الخمسة والنصف في مسجد باب السعد، فلا بد من الحضور. وسيلة حاضر داني هذه خبر وسيلة غايب أطلب ربي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت. ربك فعلنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا الموضوع المتعلق بأضواء على تاريخ الإباضية طبعا هذه بداية فيها اليوم الخميس إن شاء الله، طبعا الخميس المقبل والذي بعده ما فيه إن شاء الله شهر أوت بداية من معنا من الخميس الأول من شهر أوت سنواصل كلام حول هذا الموضوع.